بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. اهلت دموعي حين هل محرم فطيب الكرى فيه علي محرم. وأورى فؤاد الواجد حتى أذابه وبل الثرى دمعي ولكن له دم. فلهفي لآل المصطفى يا كم تجرعوا أذى حين وافوا كربلاء. وخيموا ووافتهم أجناد آل أمية ورائدهم شمر الخمى. يتقدموا فهب بنو العلياء أبناء فاطم وقائدهم أهدى الأنام أبو عبد الله. وقائدهم أهدى الأنام وأقوموا شد الذي لم يبلغ الحلم قاسم. يكيل العدا بالمشرفي ويقسم يجول به جول الرحى فكأنه عليم بفن الحرب لا متعلم. دجى ضوء ذاك الصبح نقعا ووجهه أضاء كبدر التم والليل. برقع فوق مهره وقال يوم وقال الزان تعلى القوم حومي. رحم الله ابن نصار. تبرقع فوق مهره وقال يوم وقال الزان تعلى القوم حومي حومي. خزها وقال للرايات قومي وصيرت ياه بالبر. بعد ما فال كتايب هبر حسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه: ما الإمام إلا العامل بالكتاب الآخذ بالقسط الدائن بالحق والحادث نفسه على ذات الله تعالى. خصائص أربعة أساسية ينص عليها الإمام الحسين سلام الله عليه في إمام المسلمين وولي أمرهم. بدون توفر هذه الخصائص لا يتم انعقاد الإمامة لهذا الشخص أو ذاك. وهذا الموضوع في واقع الأمر من الموضوعات العقيدية من جهة والعملية من جهة أخرى، والحساسة كثيرة الابتلاء، والتي كثر فيها الخلاف قديما وحديثا، حتى قال الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل: ما شل سيف على قاعدة دينية كما شل سيف الإمام. أنتم تعلمون من هذا الموضوع تقريبا، يعني تركز البحث عليه والخطر في هذا الموضوع بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أنه من يلي الأمر، وما هي صفات ولي الأمر، وما هي الطريقة التي يتولى بها الأمر. بتعبير أهل الفن يعني فن الفقه الدستوري الشريعة الإسلامية، يعني ما تنعقد به الإمام، ما الذي تنعقد به الإمام. وأصل مسألة الإمام هل هي مسألة فرعية أو مسألة أصلية؟ الفارق أن المسألة الأصلية التي يرجع تنصيصها وتعيينها إلى المشرع نفسه، يعني الله عز وجل ينص مباشرة وعن طريق النبي صلى الله عليه وآله، فيعبر عن هذا بالتنصيص أو بالنص الرباني. إذا كانت كذلك ترجع إلى تنصيص الله عز وجل وبعادة كالنبوة تأكيد، كما أن النبوة لا تنعقد بانتخاب الناس، كذلك الإمامة لا تنعقد بانتخاب الناس. وطبيعة الحال نحن نعتقد أن الإمامة امتداد لوظائف النبوة، لوظائف الرسالة، لا للرسالة نفسها والإمام نفسه والنبوة نفسها. التفت جيدا للتعبير حتى ليس الاشتباه والتباس. الإمام امتداد لوظائف الرسالة، للرسالة، الرسالة تمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإمامة امتداد لوظائف الرسالة، لوظائف النبوة. فإذا كان كذلك، إذن عين الملاك وعين الإجراء وعين الطريق الذي يتم به تعيين الرسالة يتم به تعيين الإمامة، لأن الوظيفة عين الوظيفة، الوظيفة تبليغ عن الله، وهذا ما يبلغ به إلا من نص الله عليه. اثنين، الوظيفة ولاية الأمر، قيادة المجتمع، وهذا لا يعنى به إلا من كان منصوصا عليه، لأنه ولاية الأمر يعني قيادة الأمة، وقيادة الأمة في الحقيقة يرتبط بها مصير الشريعة، مصير الإسلام، لأن القيادة أمر خطير، فما يمكن أن تناط برأي الناس وبنظر الناس، لابد أن تناط بنظر الشارع المقدس، لأن هو القدير على تشخيص القائد الجامع للشرائع. أنا أسألك سؤال، أقول بأنه القانون الذي يصلح للتطبيق على الإنسانية، لو جمعت الإنسانية بأسرها تستطيع أن تضع قانون كامل شامل عادل 100% كل عقول البشرية، جميع العقول المقننة في العالم اجمعها كلها، ما تستطيع. الله يقول: قل لأن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لماذا؟ لأنه المسألة في الواقع فوق مستوى البشر، وهم مجتمعون، وما ظنك بالمقنن الواحد. عين الكلام الذي قيل في القانون يقال في القائد نفسه، ولي الأمر، لأنه في الواقع يشرف على مسيرة وشريعة وأمة وتشخيصه يحتاج الى دراسة شاملة واحاطة بالوضع الاجتماعي من جهة، الوضع السياسي من جهة، الوضع القانوني من جهة، بشخصية القائد من جهة. ما تستطيع الأمة أن تشخص تشخيصا كاملا. من تتوفر فيه الشرائط فلا بد أن يوكل التشخيص إلى المشرع المقنن ذاته. فإذا تم ذلك، إذا الوظيفة التي يعنى بها النبي صلى الله عليه وآله وهي وظيفة التبليغ بمعناه الواسع من جهة، وظيفة القيادة من جهة أخرى نفس الوظيفة يعنى بها الإمام. فإذا كان كذلك فإذا نفس الطريق الذي يتم به تعيين النبي يلزم أن يتم به تعيين الإمام. فإذا المسألة دخلت في أين؟ دخلت في أصول الدين أو في فروع الدين؟ دخلت في أصول الدين تأكيد، لأننا نعتقد أن النبوة داخلة في أصول الدين. لماذا؟ لأن تعيينها يتم عن طريق رباني، فلهذا دخلت بالأصول. بينما الإمامة طبيعي على مذهبنا نقول بأن الإمامة كذلك، يعني تداد وظائف النبوة كذلك، ولكن عند العامة يعني عند أبي الحسن الأشعري وغير الأشعري يذهب الجمهور بصريح العبارة يقولون أن الإمامة مسألة فرعية وواجب كفائي كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون في المجتمع هنالك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تعيين شخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا بعهدة الله، أو تعيينه متروك للمكلفين واجب كفائي إذا تصدى أحدهم لهذا الواجب وقام من به الكفاية بحيث نهي عن المنكر وتحقق المطلوب سقط عن الباقي، وطبيعي موكول إلى الأمة. الأمة يجب عليها كفائيا فيتصدى من يتصدى منهم لذلك وبه تحصل الكفاية. الجمهور يقولون أن الإمام كذلك، المجتمع مثل ما يحتاج آمر بمعروف نهي عن منكر، فإذا تصدى أي كان من تحصل به الكفاية سقط عن الآخرين وكفى. كذلك المجتمع يحتاج إلى ولي أمر ينظم الأمر، يحتاج إلى قائد يدير شؤون العباد، يعني هذه من جملة المصالح العامة المصالح النظامية اللي ما يمكن أن تترك بدون ولي بدون محتسب، يعني أشبه بالمحتسب، الحاكم كالمحتسب عينا. فحينئذ إذا قام أي كان بهذه الوظيفة كفى وسقط عن الآخرين، فتصبح مسؤولية ولاية الأمر مسؤولية اجتماعية مسؤولية بشرية، يعني المجتمع هو يتصدى، سيتصدى إما واحد يتصدى فيقوم بالواجب فتحصل به الكفاية يسقط عن الآخرين، أو لا المجتمع هو يرشح واحد ينتخب واحد. فأصبحت المسألة تماما من فروع الدين لا من أصول الدين، لأن التعيين بها تعيين بشري ما صار تعيين رباني. واضح؟ هذا الفرق بين كون الإمامة أصل من أصول الدين إذا التعيين بيد الله كالنبوة، وبين كون تعيين بيد الناس فتكون فرعا من فروع الدين. الصحيح هو أن الإمامة أصل من أصول الشريعة. لماذا؟ لما ذكرنا من أن الإمام يعنى بنفس الوظائف التي يعنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنى بوظيفة مثلا تبليغ أحكام الله عز وجل. والرسول يقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وهذه وظيفة كبيرة. يقول بأن أهل البيت مرجع في هذه الأمة، طبيعي المرجعية تتطلب أن يكون المرجع الذي يعصم من الضلال ماذا؟ معينا من قبل الله عز وجل بالتأكيد. القرآن القرآن مرجع قانون أليس كذلك؟ هذا المرجع الدستوري القانون التشريعي هل يمكن يوكل أمر تشريع ووضعه للعباد؟ لا، عين الشيء قرين الكتاب كذلك يجب أن يوكل تعيينه لمن؟ لله تبارك وتعالى. والله أوحى إلى رسوله حديث الثقلين وقال للمسلمين جميعا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الإمامة في واقع الأمر بما أنها امتداد لوظيفة النبوة لا للنبوة نفسها. الرسول يقول لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد، امتداد لوظيفة النبوة. ولما كان كذلك وفحينئذ لابد أن يكون الإمام معينا من الله كتعيين النبي صلى الله عليه وآله من الله. بينما لاحظ الفرق بين النظرية أو بين المبدأ الحق وبين النظرية الأخرى التي يتبناها بعض المدارس، تبناها بعض المدارس والجمهور بتعبير آخر يعني الأشعرية هم على ذلك على كل حال، وجمهور المسلمين على مذهب الأشعرية الحسن الأشعري كما تعلمون. الأشعرية يقولون أن الإمام لما كانت فرعا من فروع الدين وأنها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا قام به واحد هو من كيف يعني من رأيه بالخاص من عند نفسه إذا تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط عن الآخرين. يقول لما كانت الإمامة كذلك يمكن انعقادها بشخص واحد. كيف؟ التفت لي جيدا، توجد نظريات فيما تنعقد به الإمامة. عدنا في موضوع ما تنعقد به الإمامة وعدنا موضوع من تنعقد له الإمامة. التفت جيدا إلى الفرق بينهما. أولا نتكلم على ما تنعقد به الإمامة، والثاني من تنعقد به الإمامة أو له الإمامة. أولا ما تنعقد به الإمامة، فيه نظريات لجمهور المسلمين. طبيعي نحن قلنا تنعقد الإمامة بعقد الله، هذا واضح، ولهذا انعبر عن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنها عقد الولاء، أصلا باللهجة الدارجة عند أتباع مدرسة أهل البيت من باب المبالغة يعبرون عن شخص الإمام بأنه عقد الولاء، هو من عقد له الولاء. لكن مثل ما تعبر عن العادل بالعدل نفس الصفة تسمي بها الشخص. الإمام علي من أسمائه على اللسان العام عقد الولاء، ملتفت جيدا، إشارة إلى أن الولاء إنما عقد من الله يوم الغدير لعلي صلوات الله عليه، عقد بعقد الله. طيب سابع على جانب هذا مدرسة أو قل مبدأ الإمام، إنما الكلام في المبدأ الجمهوري. المبدأ الجمهوري في نظريات، نظرية تقول أنه لا تنعقد الإمامة إلا بانتخاب أهل الحل والعقد من كل بلد، واختلفوا من هم أهل الحل والعقد وكم هو عددهم في كل بلد، خلاف شديد في ذلك. هذا واحد. ثانيا نظرية أخرى تقول لا، أنه تنعقد الإمامة بخمسة، واستشهدوا على ذلك، قالوا بأنه بايع الخليفة الأول خمسة فانعقدت البيعة وتابع الباقون، يستشهدون بذلك. جد طب هذا الأمر بذاته هو حجة أو ليس بحجة؟ أنا أسأل سؤال، يعني أصلا هو التمسك بسيرة المسلمين. التفت لهذا موضوع أصولي يبحث في أصول الفقه وموضوع هام جدا يفيدك عمليا ويكثر الابتلاء دينه، لأن كثير من الناس يقول لك الحكم الشرعي في المسألة الفلانية كذا ويتمسك بسيرة المسلمين أو بسيرة التابعين أو بسيرة الصحابة مثلا، الذي هو مدار الحجة ما هو؟ التفت له جيدا، مصادر الشريعة عندنا ما هي؟ وفي الكتاب مصدر، تمام، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدر تأكيد، قوله فعله تقريره. بعد العقل في الحدود المحصورة عند الفقهاء، في الحدود المحصورة هذا له بحوث ومحاضرة والأدلة. بعد الإجماع، الإجماع الذي هو حجة، أي إجماع؟ مجرد اتفاق كلمة الناس على شيء هل يولد حجية أو لا يولد حجية؟ الجواب ليس لنا دليل على ذلك بما هو اتفاق كلمة الناس أبدا. ليش؟ لأنه في واقع الأمر قلت سابقا أن الناس وإن اتفقوا واجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لا كل القرآن له أي حكم ولو صغير جزء من أحكام الدين لو اجتمع البشر هل يمكن أن نعطيهم صلاحية إصدار حكم باجتماعهم بما هم بشر؟ جاءوا طبعا لا. بما هم بشر ما ممكن. نعم الأحكام العقلية ضرورية ليل ونهار في آن واحد ما يجتمع. أنا ما أتكلم عنه ذاك دخل بالعقل، أنا أتكلم على اتفاق الآراء. قلوا الناس اجتمعوا على شيء، لو اجتمع الناس وقالوا أن القمار حلال هذا يولد حكم شرعي؟ يصير مدرك لحكم شرعي؟ لو اجتمع الناس وقالوا أنه مثلا السفور حلال أيضا لا يولد حكم شرعيا. اجتماع البشر بما هم بشر لا دليل على حجيته. إذا الدليل على الذي يمكن أن يكون حجة ما هو؟ هو الإجماع الكاشف عن ماذا؟ الكاشف عن قرار الحجة. يعني إذا انعقد إجماع، التفت جيدا، إذا انعقد إجماع يكشف عن دخول النبي صلى الله عليه وآله في الإجماع كان حجة. واضح جيدا؟ لأن دخل فيه من هو الحجة. كذلك الإجماع الذي يدخل فيه قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله أو من أوكل إليه النبي المهمة وهم العترة الطاهرة في حديث الثقلين والذين هم سفينة النجاة، الإجماع الكاشف عن رأي الإمام سلام الله عليه المعصوم أيضا حجة. لكن بما هو توافق آراء الناس أو بما هو ماذا؟ كاشف عن رأي الحجة، كاشف عن الحجة. ففي الحقيقة المدار على المكشوف عنه لا الكاشف، الكاشف اتفاق الآراء. ولهذا احنا عندنا الإجماع حجة. يقول إذا أجمع العلماء على حكم شرعي وأفاد هذا الإجماع، أفاد هذا الإجماع كشفا عن رأي المعصوم كان حجة. إذا ما أفاد الكشف ليس حجة. قلت بجيدا الكاشف توافق الآراء، المكشوف عنا رأي النبي أو الإمام المعصوم، فالحجية صارت في الكاشف أو في المكشوف عنه؟ في المكشوف عنه. بما هو قول النبي، بما هو فعل النبي، بما هو تقرير النبي، وعين الكلام يأتي في الإمام سلام الله عليه. إذا تم ذلك نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أن الأمة قد تجتمع ولكن يخالفها شق واحد أو فرقة واحدة. قيل يا رسول الله فمع من المدار؟ يسأل كعب بن عجرة أنس لعلي مصرت على الرواية وأكثر من واحد يسأله، يقول يا رسول الله على من المدار إذا اختلف الناس؟ قال ارجعوا إلى كتاب الله. قال فإن اختلفوا شو تقول؟ هذا صار أو ما صار؟ صار، كتاب موجود ومع ذلك يختلفون. يختلفون على تأويل الكتاب، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، اختلفوا عليها أم لا؟ فالأمة تحتاج إلى مرجع أو لا؟ بدون تعيين مرجع تتم الحجة لله على العباد أم لا؟ لا، لابد من تعيين مرجع. قيل يا رسول الله فمن المرجع؟ قال هذا وأشار إلى علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. جملة من المصادر نصت على ذلك، ومنها ما جمع المصادر وهو كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة، تجد فيه المصادر مبسوطة في ذلك. وسلم معيارية علي بن أبي طالب، ميزانية علي بن أبي طالب، نعبر عنه ميزان الأعمال صلى الله عليه، أنه مع الحق والحق معه يدور معه حذار، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. إذا كان كذلك، إذا اجتمعت الأمة وفيها علي وأهل البيت هل يمكن أن تكون على ضلال؟ لا. ومن هنا سطع المعنى الصحيح للحديث الشريف. شوف كيف مقدمة النتيجة المهمة، شوف شكد المقدمة مهمة مش كبر نتيجة مهمة. الفجر يفتح بينك زين. لا تجتمع أمتي على ضلال، لماذا؟ وفيهم رجل من أهل بيتي. ليش؟ لأنه مع وجود أهل البيت صلوات الله عليهم هل يمكن أن يحصل اجتماع على ظلام؟ لا. سأفرض قد واحد يقول وفيهم رجل من أهل بيتي، هذه ما موجودة في بعض الألفاظ، ما موجودة. طيب الآن أعود أقول أفرض أنه ما موجودة، أقول معنى قول النبي صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على ضلال، الأمة ما تجتمع على خطأ، ما تجتمع على انحراف، هل يمكن أن تقول أنها اجتمعت على هدى؟ أسألك سؤال، خل أصوغ العبارة شوية بصراحة، أسألك أنا، أقول الأمة ما تجتمع على ضلال، سلمنا، ما تجتمع على ضلال مطلقا، يعني حتى لو خرج عنها آل محمد صلوات الله عليهم أو لا، حتى لو خرج أو لا بشرط دخول أهل البيت صلوات الله عليهم، ماذا تقول؟ مرة الأمة تجتمع على ضلال وأهل البيت مخالفون للأمة، الأمة ما تجتمع على ضلال، يعني الأمة قلت تجتمع على شيء وأهل البيت مخالفون، ومرة تجتمع على شيء وأهل البيت موافقون، ما يوجد شق ثالث، إما الأمة تجتمع وأهل البيت مخالفون، وإما الأمة تجتمع وأهل البيت موافقون، مرة موافق مرة مخالف. طبعا أنا أسألك، أقول لك أنت تقول أن الأمة دائما إذا اجتمعت على هدى لا تجتمع على ضلال، هذا الكلام تدعيه حتى مع خلاف أهل البيت؟ ما الأمة كلها اجتمعت على شيء وأهل البيت خالفوه، أيضا تقول الأمة لم تجتمع على ضلال؟ تدعي هذا؟ وإما تقول نعم وإما لا. إن قلت لا تم المطلوب، إذا الأمة في الواقع ما يمكن تجتمع على ضلال، ممكن أن تجتمع على هدى ولا تجتمع على ضلال مع مخالفة أهل البيت. وإن قلت نعم ممكن الأمة تجتمع على الهدى ولا تجتمع على ضلال رغم مخالفة أهل البيت لهم، أقول لك هذا يرده قول رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله يقول مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها، باتفاق الكلمة هذا الحديث، لن اختلفوا في حديث الثقلين في ألفاظه لن يختلفوا في ذلك، من ركبها نجا ومن تخلف غرق هلك هوى، مضافا إلى الأحاديث الأخرى المتكثرة منها حديث الثقلين الذي يقول فيه ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذا مع مخالفة أهل البيت يحصل اجتماع على هدى ويحصل عدم اجتماع على ضلال؟ جاوب، مع مخالفة أهل البيت ما يحصل؟ ملتفت لي جيدا؟ إذا متى تجتمع الأمة على الهدى ولا تجتمع على الضلال؟ يتعين الشق الثاني وهو أنه إذا وافق أهل البيت صلوات الله عليه، ففي أي مولد دخل أهل البيت في اجتماع الأمة فهنالك الاجتماع على هدى ولا اجتماع على ضلال، وفي أي مورد خرج فيه أهل البيت عن اجتماع الأمة فلا يصدق عليه أنه اجتماع على هدى. واضح جيدا؟ لأن ما يمكن تستغني أهل البيت، فإذا النتيجة تصير، النتيجة تصير هالشكل، لا تجتمع أمتي على ضلال وفيهم رجل، رجعنا إلى نفس الوصلة، فإذا تحلفها بالدليل السابق نرجع لها قطعا، لا يمكن تستغني أهل البيت، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على هدى مع مخالفة أهل البيت، لأن ما يمكن تستغني أهل البيت، فإذا النتيجة تصير، النتيجة تصير هالشكل، لا تجتمع أمتي على ضلال وفيهم رجل، رجعنا إلى نفس الوصلة، فإذا تحذفها بالدليل السابق نرجع لها قطعا، لا يمكن تستغني أهل البيت، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على هدى مع مخالفة أهل البيت صلى الله عليه وسلم. فإذا تم ذلك أسأل السؤال، أقول أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي سلام الله عليه كان من المعارضين أو من الراضين، وكانوا المعارضين مبسوطا في كتب الحديث، فبعدين من أجل المصلحة العامة العليا الإمام سلام الله عليه قال له سالمن ما سلمت أمور المسلمين كموقف ميداني مطلب آخر، لكن من الناحية العقيدية الإمام سلام الله عليه خالف القوم أو لم يخالف؟ خالف، بعده أمر أشهر من الشمس في رائحة النار، فإذا كان كذلك وهو عليه السلام كان يعترض على الجريان يقول فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيم من يعني مثلا يعني نفسه المقدسة وأهل بيت يعني يقول لك كيف ينعقد أمر وأنا غائب واضح جيدا كيف ينعقد أمر وأنا غائب لأنهم سفينة النجاة كما ذكرت سابقا ولا سفينة غيرهم النبي مثلهم بسفينة نوح لأن في زمن نوح كان أربع سفن لا سفينة واحدة واحدة فما يمكن يجي إنسان يقول بل أهل بس سفينة النجاة لكن غيرهم أيضا سفن النجاة ما لازم أنا أتقيد بسفينة أهل البيت كل هالشكل ذا شكل روح اركب سفينة مروان روح اركب سفينة مغيرة بن شعبة بن مسلش روح بشوف وين توصلك وخلي دبر حالك حتى يدبرك رجع جيدا الخلاصة الإمام يقول فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا وإن كنت بالقربى حجزت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقربوا هو نفسه المقدس صلوات الله وسلامه هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص آية مباحلة فإذا حينئذ نرجع نقول مجرد السيرة أصبحت حجة وهذا ترى يتردد في كتب الفقه كثيرا كتب الفقه عند جمهور يقول الحكم الفلاني كذا الدليل سيرة التابعين سيرة الأمة الآن تبين سيرة الأمة بما هي سيرة أمة حجة بما هي سيرة أمة لا إذا دخل فيها محمد وآل محمد نعم وإذا لم يدخلوا فيها فلا دليل على حجيتها المسألة مسألة وقفوهم إنهم مسؤولون لازم أقدم حجة أمام الله يوم القيامة مسألة تقليد قالوا لي أنه سيرة التابعين سيرة الأمة على العين والرأس لكن الحجية شيء آخر وضع جيدا فمن هنا إذا يجي واحد يقول أن تنعقد الإمامة بخمسة والدليل السيرة أنهم بايعوا خمسة فتابعهم الباقون هذا بالله عليك يصلح دليل على قضية دستورية خطيرة من قضية الإمامة هل يصلح دليل مع ثبوت خلاف علي ومن معه هذا يصبح دليل أروح جاء شخص آخر قال لا خمسة ما يحتاج يمكن أربعة إذا بايع واحد تنعقد الإمامة الدليل ماذا يقول الدليل القياس على شهود الزنا لأن الله بالزنا اشترط أربع شهود هي الحظنا ونصيبنا توصل الإمامة تصير هالشكل يعني مهزلة هذه أن تثبت بما يثبت به الزنا شايف على الكلام ما يستحي يكتب الكتاب في كتاب يدرس في جامعات هالحكي هذا في أكاديميات علمية يدرس هذا إجا واحد قال لا ارجع على كتاب الأحكام السلطانية للماوردي وغير مطبوع موجود واحد قال لا نكتفي بثلاثة الدليل يقول قياسا على الحكم أو الحاكم وشاهدين باعتبار أن القرار يصدر بحاكم وشاهدين الإمامة كذا استحسانات ذوق قضية أعمال للذوق بعد واحد قال لا نكتفي باثنين بيش استدل قال نستدل بأنه بل في عقد الزواج يكتفى بشاهدين بناء على الوجوب عندهم لأن عندهم يوجبون الإشهاد نحن نقول باستحباب الإشهاد يستحب الإشهار تؤتون وليمة تدعو المؤمنين لكن الإشهاد مستحب ما أدري واضح إيش أقول الإشهاد مستحب في الزواج واجب في الطلاق لكن في الزواج مستحب الإشهار أيضا مستحب أن تشهر أن تولم واضح جيدا أما الإشهاد ليس بواجب لكن عند جمهور المسلمين الإشهاد واجب فبناء على وجوبه عندهم يأتي هذا القائل يقول الإمامة تنعقد باثنين كاللذين يتم به ماذا عقد النكاح زين بس يقول الدليل خو هذا النكاح الشكل تقيس الإمامة عن النكاح شل ربط بس أفرض ذاك المكان بس الدليل آخر هذا القياس دليل ما هو أو تقيس الإمامة على الزنا شل ربط هذا شل ربط وهذا واحد عندنا كان يسموه بالنجف قياس بعوي سامعين بقياس بعوي او لا هذا شاف واحد معلق بالسطح متحير ما عنده درجة ينزل به. كان يصيح يا أهل الخير دام كان واحد يساعدني على النزول يجيب درجة شيء. هذا إجا ترى ما له حبل بس مسك الحبل جرة وقع على القاع كسر عظامه. قال له شويت؟ قال أنا فعلت خير شويت معروف. أنا ذاك اليوم طلعنا بالحبل واحد من البير فعد صاعد والنازل سوا شايف شو طلع واحد من البير بالحبل مثل ما ينزل من فوق يكسرها ما فيه شو ربط قياس الإمام عزينا شو ربط بعد سلوهم إن كانوا ينطقون لا حول ولا قوة إلا بالله. رأي آخر يقول لا أنه تنعقد بواحد والشخص واحد يكفي تنعقد به الإمامة يعني مبايع واحد زين. الدليل قال لأنه حكم وحكم الواحد نافذ ما شاء الله وتعال ثبت أنه هذا المبايع له الحكم حتى يكون حكم الحاكم ما ثبتين أن حكم حكم الحاكم الواحد تعال ثبت هذا المبايع أن حاكم ونحن بعدنا في أول المعارة شو كيف ثبتت أن حاكم حتى يكون حكم وحكم الحاكم إيش الواحد نافذ. بعضهم لا ذهب أبعد قال ما يحتاج واحد يبايعه بل تنعقد الإمامة بالقهر والغلب والاستيلاء ولو كان فاسقا جاهلا. أتدري من قال ذلك؟ يا مولانا نص عليه من الذي نص على ذلك التفتازاني يقول بالقهر والغلب ما يحتاج أصلا واحد يبايعه لا بلي يجي على ظهور الدبابات يسيطر يقول أنا ولي الأمر خلاص تنزل عليه أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر زين. وهكذا أبو بكر الباقلاني الإسفرائيلي الإسفرائيلي من أعظم علماء الأشعرية جمهور يقول تنعقد الإمامة بالقهر والغلبة ولو كان المتغلب فاسقا جاهلا. وبعد وصلت إلى أشنع من ذلك أبو بكر الباقلاني في التمهيد يقول ولا ينخلع الإمام ولا ينعزل الإمام اللي إجا بالقهر والغلبة هاي بعد أشكل ولا ينعزل ولا ينخلع بالفسق والفجور بالفسق ومعصية الله عز وجل ولو غصب الأموال هذه عبارته وضرب الأبشار ظهر الأبشار جميع بشرة يعني ضرب الجلود نعذب الناس ولو نهب الأموال وضرب الأبشار وقتل النفوس المحترمة بل يجب التسليم له فإنه جاء في الحديث أنه قال سيكون بعدي أئمة قلوبهم قلوب الشياطين قيل يا رسول الله ما نصنع معهم قال اسمعوا وأطيعوا ما شاء الله شو الحديث صحيح مسلم صحيح مسلم إذا عندك اللي أنا طالع إيه نعم هذه شو تحط لها الطيب يعني مثل هالحكي هذا ما يلبس عليه ثوب هذا الكلام يعني ومن هنا أراد تدري هذا الحكي كله مترتب هو شوكت أقدر أقول كل هالفلسفات هذه التابعة كلها طلعت أيام الأمويين هم روجوا لهذه التربية السياسية هم روجوا نعم لدعم الحكم القائم خاصة لإعطاء الشرعية لحكم يزيد. ومن هنا ثار أبو الشهداء صلوات الله عليه ليقول أن مثل هذا الفاسق الجاهل لا يكون إماما. وقال عليه السلام كلمة البحث قال ما الإمام إلا العامل بالكتاب الآخر بالقسط الدائم بالحق الحابس نفسه على ذات الله تعالى. ويزيد رجل شارب من خمور معلن بالفسق والفجور تتصور أنه يعني هذا مجرد كلام دعوة لا المؤرخون كلهم متفقون على أن يزيد كان خمارا الخمار يليق بإمامة المسلمين بل يصير إمام للخمارين إمام الخمار طلب آخر أما يصير أمير المؤمنين يقول ويزيد شارب للخمور معلن بالفسق والفجور قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. وهالتربية هذه هي التربية اللي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله عاملا في عباد الله نعم الجور والعدوان ولم يغير عليه بقول ولا فعل أدخله الله مدخله في النار. التربية رب بها رسول الله عليا وعلي ربى حسنا وحسينا والحسين رب كل من معه. نلاحظ يبرز علي الأكبر عليه السلام يوم عاشوراء يصيح أنا علي بن الحسين بن علي، الله لا يحكم فينا ابن الدعي، نحن وبيت الله، يقسم بالكعبة، يقول وراه الكعبة نحن أولى بالنبي. ويبرز القاسم بن الحسن الذي لم يبلغ الحلم إلى أولئك القوم لينذج بهم أنهم اختاروا بيعة يزيد وجعلوا حسينا كالأسير المرتهن، إن تنكروني فأنا نجل الحسن. أي حسن؟ سبط النبي المصطفى والمؤتمن. طيب بعد ايش عندك سيدي؟ يقولهم هذا حسين كالأسير المرتهن، شراجع ضمائركم عقولكم، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. ولله يوم جاء لوداع أبي عبد الله، عز على الحسين أن يأذن لهذا الفتى أو الغلام اليافع الذي لم يبلغ دور الحلم دور البلوغ 13 سنة كان له من العمر، وكان وجهه كأنه شقة فلقة قمر طالع تقول الرواية، وهو ريحانة الحسن عند الحسين سلام الله عليه. فاستاق الحسين إلى الحسن، نظر إلى وجه القاسم بن الحسن، جاء لعمه مصمما على الحتوف، قال يا ابن أخي أراك عزمت على الموت؟ قال لم لا، وأنت لا ناصر لك ولا معين. صاح حسين يا جاش منيتكم أظل وحدي، بس انت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي، وهذا الحرم مرتاح تظل محيرة بعدي، انت وداعت الروح وانا بالاثر خطار، ودعوا الحسين بدموع جارية حسرات وارية، ثم اقبل بلا مخيم بنات رسول الله صائحا يا زينب يا ام كلثوم يا سكينة يا يا يا يا يا رقية يا رملة ام رملة، هل ممنى لزفاف هذا الشايا يا بلا عروس المنون؟ تبدل عرسه بدلا ان يكون في الدنيا صار في الجنة، المؤمن الى وداع القاسم فاقبلنا اليه، هذه تشم وهذه تضم. واسي واسي جزاك الله خير، الله يحفظ اعزائك ان شاء الله. رملة تنادي يا ولدي يا جسام، يا من العم حسين زهرة وشمام، ما يتم عرسك ادري يا بدر التام، من عرسك امك يا ولدي خيبوها بعد. واسي يا لسنة افرح حين اسمع حسك، من الله ريدان بس اشوف عرسك، وانثر على راسك يا وي يا روح ملبسك، يا ابن تالي همك منك يحرموها. لسان حال القاسم عليه السلام، ناداها يما بجد رحمي حالي، يا والد حشيت صدع دلالي، يا والد تبكي اللي شقبالي، مقدر من الله زفتي من روحه. بعد صاحت يا يما فدوى روح لاسمك مشاعرهم صاحت يا يما فدوى روح لاسمك ربيت يا بني يا ابن تعبت برباك وانا امك قاعد وصية هلت هلا يا وليد بعمك جفتك دون خلهم يقطعوها بعد ناداها يما بعمي توصيني ناداها يما بعمي توصيني يا والدة شفع الفعل شوفيني ما هو فعلك سيدي اسمع يا موالي يا موازي بدمي احني يسرتي ويميني الله اكبر بدمي احني يسرتي ويميني واليوم لازم كلهم يشوفوها ودع بنات رسول الله وخرج يرتجز ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن قاتلهم قتالا شديدا حتى انقطع شسعنا عليه هو عليه يشده معبرا عن عدم اكتراثه بالجيش واحتقاره للالوف والصفوف ولكن انتهز منه هذه الغرة عدو الله الازلي فشد على مولانا القاسم ليلة فضربه على راس الشريف ايوا قاسما ايوا سيدا رحم الله من نادى ومحروما رحم الله من نادى وحسينا صاح يا عمه عليك من السلام ادركني اقبل الي ابو عبد الله الوحيد الذي قتل الحسين قاتله بالحال من هو القاسم في نفس الوقت من شدة غضب الحسين اول ما برز الى قاتل القاسم فقتله ثم جاء الى القاسم جلس عنده يقول بني قاسم عز والله على عمك ان تدعو فلا يجيبك تدري هالحسرة ماذا يعني بها الحسين شي يريد يقول للحسين يقول له عزيزي قاسم انت استغثت بي وانا اجيت بس ايش اقدر اسوي احبائي لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما عتبوه بني عز والله على عمك ان تدعو فلا يجيبك يجيبك فلا يعينك يعينك فلا يغني عنك شيئا بسونا داه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبل اتحج وريدي حان الكون تخلوني وحيدي وعلى خيم يا عم القوم تفتار خضيب وما شاب وكان خضايا يا ابوهم بدم من الاوداد فرج عنا يا الله قضي حوائجنا شاف مرضانا اجعل عواقبنا الى خير وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.